الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها العلامة الشيخ صالح آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وقد فرغنا في اللقاء السابق من قول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهلي ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، اللهم آمين. انتقل الإمام الطحاوي إلى فقرة أخرى فقال: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. نعم طبعا اللي عندي تختلف، ولا ما عندي هي عندك؟ جزاك الله خير. 12 و100 المجلد الثاني ماشي. قال: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. قال: هذه الجملة يريد بها رحمه الله تقرير ما دلت عليه الأدلة العامة والخاصة في تقرير عقيدة أهل السنة أن الصلاة تقام خلف كل إمام عام وهو ولي الأمر، أو إمام خاص وهو إمام المسجد، سواء أكان برا أو فاجرا إذا كان من أهل التوحيد، يعني من أهل القبلة. وهذا يريد به مخالفة من ضلوا عن سبيل السلف في من لم يصلوا إلا خلف من يماثلهم في العقيدة أو يماثلهم في العمل، أو يكون سليما من الفجور، يعني لا يصلون إلا خلف من يعلمون بره وتقواه ونحو ذلك. وهذا صنيع الخوارج وكل أنواع المتعصبة من الضلال من أهل الفرق جميعا، وكل فرقة من الفرق تكفر الفرقة الأخرى أو تضللها، ولا يرون الصلاة خلف الآخرين ولو كانوا مبتدعة أو فجارا، فإنهم يقولون: لا نصلي إلا خلف من نعلم دينه أو خلف من هو مثلنا في الاعتقاد. بل زاد الأمر حتى صار أصحاب المذاهب المتبوعة من الشافعية والحنفية والمالكية في بعض البلاد لا يصلي أحد منهم إلا خلف من كان على مثل مذهبه الفقهي، وهذا مخالف لهدي السلف الصالح، فهي أعظم مخالفة في مسائل البدع والاعتقاد. ومسائل الفقه كذلك مخالفتها شنيعة جدا. وكذلك يرون الصلاة على كل ميت من أهل القبلة ما دام أنه مات على التوحيد ولم يعرف بكفر أو نفاق. طبعا المعني هنا ولم يعرف بكفر أي كفر أكبر، ونفاق أي نفاق أكبر. ولم يعرف بكفر أي أكبر أو بنفاق أكبر. والصلاة خلف الإمام الأعظم أو الأمير الخاص، وهذه سنة ماضية دل عليها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمل السلف الصالح. أما السنة فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري وغيره أنه ذكر الأئمة والأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فقال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. كما تعلمون ولا يخفى المعني هنا بقوله يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، أي أنهم يؤخرون الفريضة حتى قرب خروج وقتها، حتى قرب خروج وقتها. وليس معنى ذلك أنهم يصلون الظهر بعد أذان العصر أو العصر بعد أذان المغرب إلى غير ذلك، لا، هذا ليس المقصود. يقول: وكان السلف إذا صلوا خلف من يعلمون فجورهم فإنهم لا يفارقونه لأجل فجوره، كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى خلف أمير الكوفة الفجر فصلاها أربع، فقال ذلك الأمير: أزيدكم؟ يعني هل أنا نقصت من الصلاة؟ وكان في سكره، فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك في زيادة. فلم يحمله فعل الكبيرة شرب الخمر وما ظهر من أماراتها في تضييع عدد الركعات على ألا يصلي خلفهم، لأن مصلحة الاجتماع وعدم التفرق عن الأمير أعظم من هذه المصلحة الخاصة. ما المعني بالمصلحة الخاصة هنا؟ اللي هي أنه ترك الصلاة خلفه لأجل فجوره ولأجل سكره ولأجل كبيرته، يعني يريد أن يعني يربأ بنفسه أن يصلي خلف من معاصيه ظاهرة، دي مصلحة خاصة. طب والمصلحة العامة؟ الاجتماع، وهذه لها الأولوية ولها السبق في كل شيء. كذلك لما أمر الحجاج ابن يوسف الثقفي على الحد في سنة من السنوات من قبل خلفاء بني أمية وحد بالناس، فجاء يوم عرفة وكان ابن عمر هو مفتي الحج بأمر الأمير، بأمر ولي الأمر. فعن سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح، إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فصار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعدل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق. فخرج فصلى الحجاج، وصلى خلفه ابن عمر، وصلى وراءه المسلمون، وصلى أنس أي ابن مالك خلف الحجاج، وعدد من الصحابة وجمع كثير من التابعين صلوا خلف من يعلمون فجوره ويعلمون إسرافه بقتل أو كبائر أو نحو ذلك. فالصلاة خلف هؤلاء سنة ماضية وعمل للسلف، لذلك صار من المتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أن يصلي المرء خلف الإمام على أي حال كان ما دام أنه مسلم، ويصلي خلف الأمير العام أمير البلد، ويصلي خلف الأمير المقيد أيضا أمير السفر أو أمير الحج أو المسؤول ونحو ذلك، لأن مصلحة الاجتماع مطلوبة والخلاف شر، وهذه صارت سنة ماضية لأهل السنة والجماعة. المسألة الثانية مما نص عليه السلف أيضا في هذا الأصل أن الصلاة، من أين المسألة الأولى؟ نعم؟ ها؟ من لم يضع لها عنوانا، صحيح؟ نعم. المسألة الثانية مما نص عليه السلف أيضا في هذا الأصل أن الصلاة نراها ونفعلها خلف كل إمام بر أو فاجر أو مما نجهل عقيدته، وعليه لا يحل لك أن تسأل، طالما أنك دخلت المسجد وأذن وأقيمت الصلاة ورأيت الرجل يصلي لا يحل لك أن تسأل من هذا الذي يصلي، من هذا؟ فإن سألت فلا شك أن هذا مخالف. وقد بدع الأئمة الأربعة وأئمة السلف من قال: لا أصلي خلف أحد إلا بعد أن أعلم عقيدته، بل يصلي خلف مستور الحال ومن لا نعلم حاله، ولا نبحث ولا نمتحن الناس في عقيدتهم قبل الصلاة، ونرى هل هو موافق أم لا، هل هو مبتدع، بل نرى ظاهر الأمر، وظاهر الأمر ما دام أنه السلامة فإننا نصلي خلفه دون بحث. اكتب عندك: فالأصل في المسلم الاستقامة، ومن قال غير ذلك يلزمه الدليل. قال تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، يبقى ده الأصل الاستقامة في كل مسلم. من أراد أن يخرج عن هذا الأصل فيلزمه الدليل الشرعي. فإذا على هذا الأصل لا يجوز امتحان، لا يجوز امتحان الناس في عقيدتهم عند إرادة الصلاة ولا بحث أمر الباطن وإثارة الباطن، لأن الأصل هو الظاهر، وهذا هو الذي نص عليه الأئمة الأربعة وجمعته الكثيرون من أئمة السلف وقرره المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من الأئمة رحمة الله عليه. المسألة الثالثة قوله خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. هذا إذا كان إماما مرتبا ولم يكن بوسع المرء أن يختار الأمثل. انتبهوا يا أخوانا، إماما مرتبا أي من قبل ولي الأمر، أو تعرف عليه أهل الحج أهل الحي وليس لك شوكة ولا سلطان، في هذه الحالة أنت ملزم بذلك، خاصة إن لم تستطع أن تختار، يعني كأن تكون في حي ليس فيه إلا مسجد واحد وليس فيه إلا إمام واحد فيه وفيه وفيه. ففي هذه الحالة كل ما في الإمام من نقائص من وجهة نظرك وإن كنت محقا لا تخول لك أن تترك الجماعة، ولا تخول لك أن تترك الصلاة خلفه تحت اعتبار أن عنده وعنده وعنده، ولكن لك أن تختار. فإن وجدت إماما خيرا منه ظاهرا فلك أن تذهب إليه، ولكن المحظور أن تترك الجماعة لأجله. يقول أما إن نعم أي نعم لا يسأل أخونا قول الشيخ صالح حين أكرمه الله أو ممن نجهل عقيدته. طيب هب أننا عرفنا عقيدته بنفصل ما المعتقد عنده، هل البدعة التي عنده في عقيدة بدعة مكفرة أو غير مكفرة؟ فإن كانت مكفرة خلاص لا يجوز الصلاة مطلقا، وإن كانت غير مكفرة نصلي خلفه، ما هو ده الفاجر. يعني هب أننا تيقن من عقيدته أنه قدري يقول بالقدر، من الذي يصلي خلفه لو أصلا كافر؟ طب هب أنه جهمي كذلك. أما إن كانت البدعة غير مكفرة فلا شك أن الصلاة خلفه هي الأصل الذي دلت عليه الأدلة الشرعية. يقول قوله خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، هذا إذا كان إماما مرتبا. إيه معنى إماما مرتبا يا إخوانا؟ يعني من قبل ولي الأمر أو تعرف عليه أهل الحي، يعني هب مثلا أن هذا المسجد ليس خاضعا لولاية الدولة في الإدارة، يعني إيه ما فيش له إمام مثلا أو إداريا، أما هو يخضع للدولة على الجملة هذا أمر منتهي، ولكن ليس له إمام، ولكن تعرف أهل الحي على أن فلان ابن فلان هو إمام المسجد، خلاص هو الإمام الراتب وإن لم يكن مفوضا من ولي الأمر. يقول هذا إذا كان إماما مرتبا ولم يكن بوسع المرء أن يختار الأمثل. خذوا بالكم هنا مسألة بوسع المرء، هنا بنرجع يا أخوانا للمشقة، مهب مثلا أنه بوسعه أن يختار ولكن مشقة عظيمة ليترك هذا المسجد ويذهب لمسجد آخر، مسافة كبيرة تشق عليه إن أخذها سيرا أو أخذ وسيلة مواصلات ينفق مال ويضيع منه وقت كثير. يبقى هنا مسألة نسبية، مسألة نسبية، وما جعل الله عز وجل علينا في الدين من حرج. أما إن كان في سعة في أن يختار من هو أمثل لصلاته وإمامته فإنه يتعين عليه أن يصلى خلف الأقرأ يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فهذا في حال الاختيار، يعني إذا وجد جماعة وأرادوا الصلاة من يقدمون؟ إذا تقدم رجل ما يعرف عنه فجور فيقال له تأخر لأنه ليس بإمام للمسلمين. إيه معنى ليس بإمام المسلمين؟ يعني لم يعين من إيه من قبل ولي الأمر ولا أميرا ولا إماما راتبا في هذا المسجد أو هذا المكان، فلما يتقدم؟ فتقديمه والرضا بذلك نوع قصور. قصور ممن؟ ها؟ من إيه؟ من المصلين. نوع قصور بل مخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه المسائل ليس فيها حياء ولا مجاملات. ليس فيها حياء ولا مجاملات. يعني إذا كان الأمر في الاختيار، نعم فين؟ لا هنا يا شيخ الله يبارك لك، الأصل عدم التقديم، ده الأصل. طيب عنا لنا أمر وأتانا رجل فيه وفيه وفيه ويخشى من بأسه وفجوره، خرجنا عن الأصل، يبقى قضايا أعيان لا تعمم. معايا؟ قضايا أعيان لا تعمم. يقول يعني إذا كان الأمر في الاختيار لا تجعل أحد يتقدم ممن هو معروف بفجور أو بدع أو مخالفات أو كبائر أو نحو ذلك من المسائل، لأن الإمام يقف بين يدي الله عز وجل وهو مقدم الوفد بين يدي الله عز وجل، وهو الذي يدعوهم له ويؤمهم، فلا يجامل في هذه المسائل. مما يتصل بذلك أيضا إذا كانت هناك صلاة الجماعة وترك هذا المسجد ووجد مسجد آخر فيه إمام أسلم له في دينه وأتبع، فإنه يذهب يصلي خلف الأسلم، لأن هذا مما فيه السعة، يعني لم يتعين عليه أو ليس ثم مفسدة أن يصلي خلف هذا، بخلاف ما إذا كان هذا الإمام أمير البلد أو ولي الأمر أو نحو ذلك، فإن التخلف عنه يثير مفسدة، والأصل الجواز. المسألة الرابعة على قوله وعلى من مات منهم، يعني من مات من أهل القبلة. طبعا لا يخفى عليكم مصطلح أهل القبلة اللي هي أمة الإيه؟ أمة الإجابة، ما تنساهاش أمة الإجابة. وأهل القبلة هم من يوصفون بالإسلام، والذين يوصفون بالإسلام أنواع. اكتب عندك الأنواع باعتبار الاستقامة على الشرع، باعتبار الاستقامة على الشرع. على الشرع، نعم على الشرع. يقول المؤمنون الصالحون جعلني الله وإياكم منهم. الثاني مسلم له فجور بمعاصي مختلفة. الثالث مسلم له فجور بمعاصي خاصة يأتي بيانه. تكتب يا شيخ؟ حاضر. الصالحون، الثاني مسلم، الصالحون مسلم له فجور، له فجور بمعاصي مختلف، يعني ايه؟ متنوع. مسلم له فجور بمعاصي خاصة يأتي بيانه، يعني ايه؟ معصية معينة او عدة معاصي معينة يلتزم به. والرابع المنافق. اما القسم الاول فالصلاة على من مات منهم قربة، وحق في انه اذا مات المسلم الصالح ان يصلى عليه وأن تشهد الصلاة عليه وأن تشهد جنازته، لأن هذا من حق المسلم على المسلم. اكتب عندك كده، وهي فرض على الكفاية، وهي فرض على الكفاية. أي نعم، اي اي نعم، هذا كلام اهل العلم. ها ايه الاشكال عندك؟ ماشي كويس، اكمل كلامك، ماذا تريد؟ كويس، ما هو لو أقيمت عليه الحدة خرج انتهى خلاص. تكلم عليه أقيمت عليه الحدة وحكم عليه الأئمة وأنه كافر كفر أكبر، انتهى أمر خلاص، خرج الأوام. يعني الشخص إذا وصف أنه من أمة الإجابة، الوصف ده دائم ملازم ولا مقيد بشروط يا شيخ؟ أسأل أخا، رجل وصف أنه من أمة الإجابة كويس، اللي هو نطق بالشهادتين واستقام على شرع الله، الوصف ده ملازم له على إطلاق ولا بشروط؟ يعني لو أتى بشيء يخرجه لا يخرج؟ طيب يبقى مش بإطلاق بقى، يبقى مقيد بشروط. معايا يا شيخ محمود؟ مين بقى اللي يقيم الحد؟ الله يجزاك بالخير. خلاص انتهت خلص الموضوع بقى، لان كده هنخش فين يا اخوانا في اقامه الحد عليه. اي نعم من امه الاجابه. قلنا الإمام أحمد ما أخرجه، الذي أخرجه عبد الله بن المبارك، واخد بالك؟ لما سئل عن فرق المسلمين فذكر، فقالوا يا إمام والجهمية قال سألتني عن فرق المسلمين، واخد بالك؟ وهذا قول من أقوال الإمام عبد الله بن المبارك، وهو إمام أهل الدنيا، ولكن مش هو ده الصواب. الضابط إيه اللي وضعه العلماء؟ كلها من نطق بالشهادتين أو من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة، خلاص وضع الضابط. هب أنها أقيمت ولكنه لم يكفر، أقيمت عليه الحجة أنه مبتدع ولكنه لم يكفر، يخرج أم لا يخرج؟ خلاص ماشي. ركز، الله يبارك فيكم، المسائل ديت وأرجو ألا نتعدل، أرجو ألا نتعدل في دراسة هذه الأمور. ما شاء الله ما راحش خالص، الجو حر يا عم، دولة شوية رجالة. نكمل يا مشايخ. طيب القسم طبعا لا يخفى عليكم، جزاكم الله خيرا، مسألة الصلاة على الغائب مسألة واضحة لا نريد أن نتكلم فيها. من مات من المسلمين وقبر قبل أن يصلى عليه فيشرع لنا أن نصلي عليه صلاة الغائب، وإن كنا حضورا نصلي عليه في قبره، فإذا صلى عليه في قبره خلاص لا يصلح أن نصلي عليه صلاة الغائب. طيب ما صلى عليه في قبره لنا أن نصلي عليه صلاة الغائب، وإذا فعلها البعض سقطت عن الباقين ولا يحل أن تفعل إذا علم البعض أن البعض فعلها. القسم الثاني أن تكون الصلاة على من له فجور عام، يعني المعاصي المختلفة، هو ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا وعرف بذلك في معاصي مشهورة عنهم، فهذا يصلي أيضا عليه بإطلاق ولا يشرع التخلف عن الصلاة عليه إذا كان غير داع ومعلن لهذا الفجور بدعوة غيره إليه. طيب هب أنه كان داع ومعلن بالفجور ويبارز الله بالمعاصي يصلى عليه أيضا، لا تترك الصلاة عليه مطلقا طالما أنه ما زال من أهل الإيه القبلة أو من أمة الإيه الإجابة. والحالة الثالثة أو القسم الثالث من أهل الإسلام من له فجور بكبائر خاصة، وهي التي جاء الدليل بأن يترك طائفة الصلاة عليه، بأن يترك إيه طائفة مش الكل، مثل الغال. عندك شيء في الهامش اكتب عندك وضابط الغال، وضابط الغال أن يأخذ من الغنيمة قبل أن يقسمها الأمير وبغير إذنه. ضابط الغال أن يأخذ من الغنيمة، عندنا كم قيد هنا يا أخوانا؟ قيدين، قبل أن يقسمها الأمير وبدون إذنه، هذا الغال. اكتب عندك، في حديث موجود عندي في الهامش سأسمعكم إياه ومن كان عنده فلا يكتبه. روى الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث زيد بن خالد قال، من القائل يا مصطفى؟ من القائل يا ولدي؟ طيب ماشي، نظرت إليها أم من ذهنك؟ نظرت إليها أم من ذهنك؟ طيب، مات رجل بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا على صاحبكم إنه غل في سبيل الله، صلوا على صاحبكم فإنه غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه. عند أبي داود بسند صحيح من حديث زيد بن خالد قال مات رجل بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم إنه غل في سبيل الله، إنه غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا، ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز يهود، ما يساوي درهمين، فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين. وش قيمة الدرهمين؟ القضية قضية مبدأ، قضية منهج، قضية استقامة. طيب نعم، إنه ولا في سبيل الله معناها ما يساوي درهمين. ما ضبط الغلول يا شيخ أحمد الذي أمليته عليك الآن؟ أو بدون إذن، يبقى هم في حرب وفي جيش في سبيل الله. هذه ما كلمة غل، أي أنه كان في معركة في سبيل الله عز وجل وأخذ من الغنيمة قبل أن يقسمها الأمير أو بدون إذنه. أما إن أذن فلا شيء في ذلك، وإن أخذ بعد القسمة أخذها من حظ نفسه فلا شيء في ذلك. معي يا أخواننا كده؟ وكما قال عز من قائل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. طيب، وطبعا مما ينبغي ذكره استحلال المال العام يأخذ يدخل في الغلول ويأخذ حكمه حذو القذة بالقذة. استحلال المال العام، المال العام، تأمين الصح، الدقيق، التموين، الزيت، السكر، نعد، كل هذا من الغلول. فليتق الله أقوام وليعلموا أنها فانية. نعم. أي نعم. غلول. لا يحل. لا يحل. لا يحل. الأصل لا يحل. طب ليس عنده واواوا. يذهب بقى إلى لجنة الفتوى أو إمام مجتهد فيفتيه بالضرورة. ودي القاعدة اللي أنا دايما يعني بألفت أنظاركم إليها. الأصل الحكم الشرعي واحد. طب الضرورة تبيح المحظورات، وهل في هذا خلاف؟ ولكن من الذي يجيز للمكلف أن يفعل المحظور مع بقاء الحاضر؟ بس هو ده الإشكال كله. يجب أن نتورع ونبتعد عن مثل هذه الأمور. أما بالنسبة لإحياء المواد فهذا هو الأصل، ولكن ولي الأمر منعه، فالذي نراه السمع والطاعة حتى لا تحدث الفوضى. طيب، له ذا؟ نعم. طيب الأمر، تفضل يا شيخ. طيب القضية إن ولي الأمر هو المتصرف في البلد اللي هو الحاكم أو من ينيبه، فإذا قال من خرج من الخدمة سأعطيه كذا، له ذلك. لا لا، لولي الأمر، لولي الأمر، نعم، لولي الغنائم. إلا إذا نص ولي الأمر من قتل قتيلا فله سلبه، خلاص. أي نعم. طيب، يبقى الأول اللي هو الإيه؟ الغال. الأمر الثاني: ومن قتل نفسه. اكتب عندك: روى الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة. قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه. أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص، المشاقص يعني شبيب بالخنجر، فلم يصلي عليه. فلم يصلي عليه. احنا بنتكلم في دوت خلنا مسلمين أصحاب معاصي خاصة بعينه، لطائفة من المسلمين أن يطرقوا الصلاة عليه. وقلنا مثال الغال ومن قتل نفسه، وأتينا بالأدلة على الغال وعلى من قتل نفسه. وفي الدليلين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امتنع من الصلاة عن هؤلاء، ولكنه أمر الصحابة وقال: صلوا على صاحبه. قال: ومن أقيم عليه حد القتل، ومن أقيم عليه حد القتل، وهو اكتب وهو قسمان: وهو قسمان: زان محصن، أو قتل معصوما عمدا. زان محصن أو قتل معصوما عمدا. طيب، فإن قال قائل: طب والقسم الثالث اللي هو والتارك لدينه المفارق للجماعة، ما هو مات كافر، لأن هو لما أقيم عليه حد الردة مات إيه؟ مات كافر. وإحنا نتكلم عن من قتل معصوم الدم عمدا. الأمر الثاني: زان محصن. طبعا لما نقول قتل معصوم الدم عمدا أو زان محصن، يدخل فيها النساء أم لا يدخل؟ يدخل. طيب اكتب عندك، لحظة واحدة يا محمد، لحظة واحدة اكتب عندك يا أخي فضل. روى الإمام أبو داود من حديث بريدة بن الحصين أن ماعز ابن مالك الأسلمي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه زنى. فأعرض عنه، فأعاد عليه مرارا، فسأل قومه: أمجنون هو؟ قالوا: ليس به بأس. قال: أفعلت بها؟ قال: نعم. فأمر به أن يرجم، فانطلق به فرجم ولم يصلي عليه. أعيد من أول تاني. أن ماعز بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه زنى، فأعرض عنه، فأعاد عليه مرارا، فسأل قومه: أمجنون هو؟ قالوا: ليس به بأس. قال: أفعلت بها؟ قال: نعم. فأمر به أن يرجم، فانطلق به فرجم ولم يصلي عليه. طيب، يقول: هذا يصلي عليه بعض المسلمين ويترك الصلاة عليه أهل الشارة والعلم. أهل الشارة أهل الوجاهة وأهل الصدارة، أهل المروءة، أهل النجدة، أهل الحل والعقد. هؤلاء ما ينبغي أبدا أن يشهدوا هذه المواطن ويعلموا الجميع. فإن سأله سائل: مات فلان ابن فلان، لما لم تأتي تصلي عليه؟ يقول: كيف أصلي عليه والمحكمة حكمت عليه بالإعدام؟ هذا لا يليق بنا. وأخبرك: كيف أصلي عليه وقد مات مرجوما من الزنا؟ لابد أن تعلم هذا حتى ينزجر من يخطر على باله أن يفعل ذلك. وده الأصل في إقامة الحدود، والأصل في الزجر، أن يرتدع وينزجر من تسول له نفسه أن يفعل مثل هذه الأمور. يقول: ويترك الصلاة عليه أهل الشارة والعلم كما جاءت بذلك السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طب أسأل: هل يا ترى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة على الغال، مش كده برضو، وعلى من قتل نفسه، وعلى من قتل في حد رجم من زنا أو قتل معصوم الدم، الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم هذه خاصة به أم غير خاصة يا أحمد؟ تفضل. ها؟ غير خاصة، أحسنت. لو كانت غير خاص، لو كانت خاصة به، واخد بالك، لو كانت خاصة به ما عممناه، كنا نقول يجب أن يصلي أهل الشارة وأهل العلم أن يصلي، ونحن بنقول يستحب لهؤلاء أن يصلي. يبقى هنا ليست خاصة، ولكن إيه، استل العلماء منها أن أهل العلم والشارة والوجاهة لا يصلون على هؤلاء القوم. تفضل يا محمد. ايوه، من واخد بالي، جزاك الله خير. اصل هنا الروايات يا محمد يا ابني جاء في بعض الروايات أما أنا فلا أصلي عليه. في رواية الرجل الذي قتل نفسه لأنها رواية طويلة، فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، قال الصحابي نعم، قال ما الذي أعلمك؟ قال رأيته بنفسي حز يده بمشقص كان معه، قال أما أنا فلا أصلي عليه. كلمة أهي أما أنا، فبعض العلماء استل منها الخصوصية، واخد بالك تماما، كما استل بعض العلماء الخصوصية في الصلاة على المقبرة معايا. فمن هذا الوجه قال بعض أهل العلم، ولكن الصواب أنها ليست خصوصية، وكما تفضل أخوك محمد إن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الخصوصية ولا التعميم؟ التعميم، ومن خرج عن الأصل يلزمه الإيه؟ الدليل. ولكن هنا يا شيخ محمود استل العلماء من هذه الواقعة أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة لعلة معلومة، والأحكام تدور مع عللها أم مع حكمها؟ الأحكام مع عللها أم مع حكمها؟ ها؟ ليه؟ ليه ليه ليه؟ مش معنى لما لم أقل أن الأحكام تدور مع حكمها ولودا وعدم، لما قلنا عللها؟ أسأل أخاك يرتد قلون سوى مثل ما ترتد قلون سوى أنت، لماذا قلنا أن الأحكام تدور مع عللها ولم نقل تدور مع حكمها؟ هيا لا تدري، أحسنت، تفضل شخ أحمد. سكلتك أمك، أخطأ، تفضل. أحسنت، تبي لأن هناك حكم تخفى إيه؟ تخفى علينا، أما العلة الأولى إيه؟ معلومة، واضحة يا أخواننا كده؟ طيب، القسم الرابع أهل النفاق، والنفاق قسمان، النفاق يعلمه كل أحد، وهذا ليكون في المسلمين لأنه يكون زنديقا، يعني هو معلن بالاستهزاء بالله بكتبه أو في قصائده أو نحو ذلك، ومعلن عدم الإيمان بالقرآن ولا بالمعاد وأشبه ذلك، فهذه زندقة ظاهرة. والقسم الثاني نفاق خفي يعلمه البعض ولا يعلمه البعض. أما القسم الأول وهو الظاهر فإنه لا يجوز الصلاة على من كان زنديقا أو منافقا، وذلك لقول الله تعالى في المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. 70 مرة له مفهوم أم لا؟ ها، ليس له مفهوم. طيب، وإلى آخر الآيات، وقال أيضا لنبيه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. طيب، فمن كان معلوما ظهور النفاق منه والزندقة ومحاربة الدين والزندقة الظاهرة والكفر الظاهر مما يكون معه المرء منافقا خالص النفاق، فهذا ليصلي عليه، ويجب على المسلمين أن يصلي عليه لأنه حينئذ لا يكون من أهل القبلة في الوصف العام. خذوا بالكم المسألة دي. طبعا الشيخ هنا بيتكلم على من ظهر منه النفاق العقدي وجاهر به، وبدأ يذكر بعض الأمثلة إن هو يستهزئ بالشريعة في قصائده وفي شعره ويحارب الدين إلى غير ذلك. هذا إخواني الذي نعتقده إن الاستهزاء بشرع الله والفرح بخذلان الإسلام وأهله وانتصار الكفر وأهله إلى غير ذلك من علامات النفاق العقدي، لا شك أن من فعلها أنه منافق نفاق عقدي. ولكن القضية فين؟ في التعيين بالنوع. فهب مثلا أنك في بلد معين، بلدك، ورأيت هذا الصنف من الناس أخذاهم الله، وبدأت أنت بما لديك من ثقافة دينية محدودة تتكلم معه وتبين له الحكم، فكان من رده عليك قال أنا أعلم وأنا لا أريد من الإسلام إلا كل خذلان إلى غير ذلك، إن شككت في نفاقه وفي كفره تؤخذ عليك، وفي هذه الحالة ليس لك أن تصلي عليه. كما ذكرنا قبل ذلك رجل سب دين الله وحذرناه مرارا وتكرارا ونبهناه على خطورة الأمر ومع ذلك يصر عليه، من يشك في كفر هذا؟ من يشك في كفره؟ فمثل هذا إياك أن تصلي عليه أو تشهد له جنازة أو تحضر له غسل أو تدعو له برحمة معايا أخوانا كده. أما بالنسبة للأمر العام اللي هو إقامة الحدة لضرب عنقه فهذا ليس لنا. فإذا ظهر هذا النفاق أمامك من بعض الناس وهم كثر لا كثرهم الله، لا يا أخوانا، ده أقل ما يمكن نعامله معاملة قاتل نفسه أو الغال أو من قتل غيره، أقل ما فيه. أما أننا نتساهل في مثل هذه الأمور يا أخوانا، التساهل والمعاملة مع أهل المعاصي وأهل البدع بالعواطف فيه من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله. يقول: والقسم الثاني من نفاقه ملتبس لا يعلم أهو منافق أم لا، فمن علم نفاقه بيقين فله ألا يصلي عليه، فإن لم يعلم نفاقه بيقين فإنه يصلي عليه، لأن الصلاة عليه هي باعتبار الإسلام الظاهر. ولم يظهر منه ما يخالف هذا الأصل، ويدل على ذلك أن عمر رضي الله عنه كان ليصلي على من لم يعلم حاله إلا إذا صلى عليه حذيفة، لأن حذيفة بن اليمان أخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء المنافقين. خذوا بالكم عليه. فإن قال قائل: فعمر هنا لم يأخذ بالظاهر، وهو الأصل في المسلم الإيه؟ الاستقامة. لا، مش كده. عمر رضي الله عنه من ورعه وشدة تقواه وخوفه من الله عز وجل وجد أن عنده مقياسا يقينيا يعرف المنافق من عدمه، فلما لا أذهب إليه؟ يعني هو عنده مقياس، أنا أعرف ده منافق. لما؟ لأن حذيفة بن اليمان النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه بالمنافقين بأعيانه، واخد بالك؟ فطبعا المنافق نفاق عقدي أكبر مخرج عن الملة، علم من قبل الوحي لا من قبل شيء آخر، ففي هذه الحالة له أن يفعل ذلك، وقد انقطع هذا الأمر بعد موت حذيفة فلا نعول عليه. يقول: لأن حذيفة بن اليمن أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء المنافقين، فكان عمر بن الخطاب الخليفة الراشد ينظر هل يصلي عليه حذيفة أم لا، فإن صلى عليه حذيفة أو توجه للصلاة عليه أو لم يحكم عليه فإنه يصلي عليه. وهذا يدل على التفريق في هذه المسائل بين ما يعلم من حال المنافقين وما لا يعلم، فمن علم حاله لم يصلي عليه، ومن لم يعلم فإنه يصلي عليه، ولا يلزم من علم أن يعلن وينهى الآخرين عن الصلاة عليه، لأن الأصل هو ظاهر الإسلام. يبقى المعلومات اللي عندي لنفسي، ما أمرش بقى أحمد أخوي أقول له: أحمد الراجل ده كيت وكيت وكيت، يقول لي: يا أخي أنا والله ما رأيت منه إلا الخير، وأنا لا أكذبك، ولكن أنا لا ألزم ولا ألزم غيري بعدم الصلاة عليه. وقد قرر الأئمة من أهل السنة أن المنافق له أحكام المسلمين، لأن له حكم الإسلام الظاهر، فيرث ويورث ويصلى عليه من لم يعلم حاله ونحو ذلك مما هو من آثار الإسلام الظاهرة. اكتب عندك هنا: روى الإمام عبد الرزاق في مصنفه قال حذيفة بين النبي صلى الله عليه وسلم سائر إلى تبوك نزل عن راحلته ليوحى إليه، وأناخها النبي صلى الله عليه وسلم ليوحى إليه وأناخها النبي صلى الله عليه وسلم فنهضت الناقة تجر زمامها، فنهضت الناقة تجر زمامها منطلقة، فتلقاها حذيفة فأخذ بزمامها يقودها حتى أناخها وقعد عنده، ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام فأقبل إلى ناقته فقال: من هذا؟ فقال: حذيفة بن اليمان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإني مسر إليك سرا لا تحدثن به أحدا أبدا، فإني مسر إليك سرا لا تحدثن به أحدا أبدا، إني نهيت أن أصلي على فلان وفلان. رهط ذوي عدد من المنافقين. رهط ذوي عدد من المنافقين. كلمة رهط ذوي عدد من المنافقين ده من كلام حذيفة. قال أي حذيفة: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف عمر، فكان إذا مات الرجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ممن يظن عمر أنه من أولئك الرهط. انتبهوا، فكان إذا توفي الرجل، إذا مات الرجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ممن يظن عمر أنه من أولئك الرهط، يعني عنده معلومات أن الناس دولت إيه ممكن يكون منه، أخذ بيد حذيفة، أي أخذ عمر بيد حذيفة وهو أمير المؤمنين، فقادهم أي توجه إلى الجنازة، فإن مشى معه، مشى من اللي مشى؟ حذيفة، فإن مشى معه صلى عليه، وإن انتزع من يده لم يصلي عليه وأمر من يصلي عليه، رضي الله عن الصحابة أجمعين، وأمر من يصلي عليه. أحدا منهم جنة ولا نار، ولنشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونظر سرائرهم إلى الله تعالى. قوله ولننزل أحدا منهم، منهم اللي هم من؟ أهل القبلة، أهل القبلة اللي هم أمة الإيه؟ أمة الإجابة. يبقى إذن كلام الطحاوي هنا منحصر في أمة الإجابة، أما غير أمة الإجابة اللي هي أمة الدعوة كلام الطحاوي لم يتعرض إليه مطلقا. طيب، يريد العلامة الطحاوي أن أهل السنة والجماعة يتبعون في الأمور الغيبية ما دل عليه الدليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يقفون ما ليس لهم به علم، ولا يقولون على الله ما لا يعلمون، امتثالا لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وامتثالا لقوله تعالى: ولا تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فحرم الله القول عليه بغير بلا علم، ومن القول عليه بلا علم أن يشهد في أمر الغيب أن الله عز وجل لا يغفر لفلان المعين. يبقى إذن الأصل عدم القول على الله عز وجل بغير علم، خاصة في الغيبيات وفي غيره. ثم قال: ومن القول عليه بلا علم أن يشهد في أمر الغيب أن الله عز وجل لا يغفر لفلان المعين، أو أن فلانا من أهل الجنة قد غفر لهم، أو أنه من أهل النار، أو بأن الله لا يغفر له. فأصل هذه المسألة، وهي ما قرره من أننا لا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا، هذا لأجل أن هذا الأمر غيبي، وأهل الكبائر تحت مشيئة الله عز وجل قد يعذب وقد يغفر لهم، كما في قوله تعالى: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فمن نزل جنة أو نارا أحدا من أهل القبلة ممن لم يدل الدليل على أنه من أهل الجنة أو من أهل النار فقد قال على الله بلا علم وتجرأ على الرب عز وجل. فالواجب إذن اتباع النص وتقديس الرب عز وجل وتعظيم صفات الرب سبحانه وتعالى، وألا يشهد على معين من أهل القبلة بأنه من أهل الجنة جزما أو من أهل النار جزما، إلا من أخبر الوحي بأنه في هذا الفريق أو في هذا الفريق. وهذا نص عليه الطحاوي خلافا لأهل الضلال في مسائل الأسماء والأحكام من المعتزلة والخوارج قبلهم، ومن يرون السويف ونحو ذلك ممن يشهدون لمن شاء بالجنة ولمن شاء بالنار، بل قد شهدوا على بعض الصحابة بأنهم من أهل النار، وعلى بعضهم بأنهم من أهل الجنة بمحض أهوائهم وأرائهم. فأهل السنة يخالفون الفرق الضالة في هذا الباب، ويتبعون ما دل عليه الدليل، ويعظمون الله عز وجل ولا يتجاسرون على الغيب، ويعظمون صفة الرب عز وجل بأنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وتحت هذه الجملة مباحث: المبحث الأول أن هذا الحكم ذكر أنه مختص بأهل القبلة فقال ولا ننزل أحدا منهم، يعني من أهل القبلة، جنة ولا نارا، لأن أهل القبلة ظاهرهم الإسلام، والله عز وجل قد وعد المسلم بالجنة وقد توعد من عصاه من أهل الإسلام بالنار، فهذا الحكم مختص بأهل القبلة، فمن مات من أهل الإسلام لا يشهد عليه بأنه من أهل النار ولا يشهد له بالجنة إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وإذا تبين هذا فلا يدخل في كلامه، هذا مر عيد على مين؟ على الطحاوي، فلا يدخل في كلامه من مات على الكفر وقد كان في حياته كافرا، كمن كان طول حياته نصرانيا أو يهوديا أو وثنيا أو مشركا، الشرك الأكبر المعروف، يعني من أهل عبادة الأوثان أو ممن لا دين لهم، فهؤلاء لا يدخلون في هذه العقيدة. معنى كلمة في هذه العقيدة أي في هذه الفقرة التي يقررها الإمام، وهو لأنه لا يدخل في هذه العقيدة، بل يشهد على من مات منهم بأنه من أهل النار لأنه مات على الكفر. يبقى لما يموت نصراني نشهد يقينا بأنه إيه؟ مخلد في النار بعينه، وهذا لا يتعارض مع المعتقد الذي قرره الطحاوي رحمة الله عليه. يقول لأنه مات على الكفر وهو الأصل، وقد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، قالها لبشير بن الخصاصية رضي الله عنه وأرضاه، وهذا عموم وهو الموافق للأصل، وهو أن من مات على الكفر نحكم عليه بالظاهر. خذوا بالكم كلمة من مات على الكفر المعنية بها إيه؟ أي مات غير مسلم، لأن بعض الناس وده من مما ابتلينا به في هذا الوقت يقول لك كفر، لا إزاي ده راجل مؤمن، ده راجل بيعبد ربنا عز وجل، واخد بالك؟ طيب ده الذي نعلمه ونعتقده أن كل من اعتقد شريعة غير شريعة الإسلام بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بها فهو كافر، وإن مات على ذلك مخلد بعينه في النار. اللهم إلا، وهذا يعني قل أن يوجد، فإن وجد فهو من أهل الفترة يمتحن في عرصات يوم القيامة. كلام واضح؟ وكان في صدر أحدكم شيء فلا يسكت عليه، عنده معتقد، معتقد نعم هذا منسوخ، منسوخ. طيب يقول وهو أن من مات على الكفر، عرفنا إيه معنى كلمة الكفر يا أخواننا هنا؟ طيب نحكم عليه بالظاهر ولا نقول قد يكون مات على الإسلام، لأن هذا خلاف الأصل، والقواعد المقررة تقضي باتباع واستصحاب الأصل لهذا المسلم، نستصحب أصله كما سيأتي، فلا نشهد عليه بشرك ولا كفر ولا نفاق إذا مات، كذلك نستصحب الأصل في من مات على الكفر من النصارى واليهود والوثنيين وأشباه هؤلاء. ومن أهل العلم من جعل الحكم على المعين الذي ورد في هذه الجملة ينطبق على الكفار بأنواعهم، فقال حتى الكافر لا نشهد عليه إذا مات، لأننا لا ندري لعله أسلم قبل ذلك، وهذا خلاف الصواب وخلاف ما قرره أهل التوحيد وأئمة الإسلام في عقائدهم، فإن كلامهم كان مقيدا بمن مات من أهل القبلة، أما من لم يكن من أهل القبلة فلا يدخل في هذا الكلام. في مسألة هنا دقيقة أريد أن ألفت أنظاركم إليه، وهي إيه؟ دايما العلماء الأكابر اللي هم الراسخين في العلم بينتقل ألفاظ التي تؤدي المعنى ولا يستطرد، خدوا بالكم منها قوي. يعني مثلا سئل الإمام عن فلان، ما تقول في فلان؟ فقال الإمام ليس على الجادة بس، واخد بالك؟ هذه تكفي، يعني لا أسمع له بقول لك ليس على الجد، يعني مبتدئ أقول لك ليس على الجدة، يعني ضل مضل بقول لك ليس على الجدة، خلاص، واخد بالك؟ بعض العلماء مثلا الأكابر يقول هذا الشيء لا يعجبني، خلاص محرم، ولا تلتفت غير ذلك. فهنا الشيخ أكرمه الله يقول إيه عن أن بعض أهل العلم قالوا أن الحكم ده نعممه على كل من مات من أهل القبلة ومن غيرهم، وقالوا إيه من جملة حججهم لا ندري لعله أسلم قبل ذلك، وهذا خلاف الصواب. بعض الناس ممكن إيه يعني يقول هذه الكلمة فيها شيء من الرقة والليونة، لا والله ده كلمة في من أشد الكلمات، خلاف الصواب يعني إيه باطل، يعني كل من قال بهذا القول فقوله باطل، كن بقى أنه لم يقل أن هذا كلام أهل البدعة أو كذا وكذا، يكفي أنه قال على خلاف الصواب. فخذوا بالكم من ده بالذات في كلام أهل العلم الأثبات. تفضل. طيب، الاستصحاب أو الأصل وهو العمل على ما كان عليه الشخص وعرف به، العمل على ما كان عليه الشخص وعرف به، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بيقين، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بيقين. وهذا هو المراد بقولهم أي بقول العلماء اليقين لا يزول بالشك. يقول لا ندري لعله أسلم قبل ذلك، وهذا خلاف الصواب وخلاف ما قرره أهل التوحيد وأئمة الإسلام في عقائد، فإن كلامهم كان مقيدا بمن مات من أهل القبلة، أما من لم يكن من أهل القبلة فلا يدخل في هذا الكلام. المبحث الثاني، ذكرنا أن أصل هذه العقيدة تعظيم صفات الله عز وجل وعدم الخوض في الأمور الغيبية، والعلماء في إعمال هذا الأصل في هذه المسألة لهم أقوال. القول الأول، من قال لا أشهد لأحد ولا على أحد مطلقا وإنما نشهد للوصف أي للجنس دون المعين، فنقول المؤمن في الجنة والظالم في النار، والمؤمن المسدد في الجنة ومرتكب الكبيرة متوعد بالنار، ونحو ذلك من ذكر الجنس والنوع دون ذكر المعين، إعمالا منهم للأصل الذي ذكرنا أن الحكم بالخاتمة أمر غيبي، ولا ندري هل حصل الختام بالتوحيد أم لا. القول الثاني، وهو قول جمهور أهل العلم وأئمة أهل الحديث والسنة والأثر، أن هذه المسألة غيبية، فمجالها ومدارها على قاعدة الأمور الغيبية أنه يقتفى فيها الدليل دون التجاوز للقرآن والحديث، فلا ينزل أحد جنة ولا نارا إلا من أنزله الله عز وجل الجنة أو أنزله النار بدليل من الكتاب أو من السنة، وسواء في هذا النوع الوصف الجنس أو المعين، فجاءت الشهادة لأبي بكر رضي الله عنه بأنه من أهل الجنة في القرآن، وجاءت الشهادة لأهل البيت بأنهم مطهرون ومنهم علي وفاطمة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، والذين قال الله فيهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اكتب الإرادة هنا إرادة شرعية. يقول ونحو ذلك، وجاء في السنة الشهادة على معينين من الصحابة بأنهم في الجنة كما في العشرة المبشرين الخلفاء الأربعة، وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد إلى آخره، وكذلك الشهادة لبلال ونحو ذلك ممن جاء في الحديث أنه من أهل الجنة، وكذلك من شهد عليه بالنار ممن هو منتسب إلى القبلة مما جاء في السنة فإننا نشهد عليه بالنار. وهذا القول هو المراد بكلام الطحاوي هذا، وهو قول جمهور أهل الحديث والسنة. أما القول الثالث فهو مثل القول الثاني، لكنه زاد عليه بأن الشهادة المستفيضة للإنسان من أهل القبلة بأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل الوعيد، فإنه يشهد للمعين أو يشهد عليه بالشهادة المستفيضة. وهذا جاء رواية عن الإمام أحمد وعن غيره من الأئمة، واختارها شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله، وقال دلت السنة على هذا الأصل. فعن أنس بن مالك قال مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقال نبي الله وجبت وجبت وجبت صلى الله عليه وسلم. قال عمر فدا لك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وأيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يوشك أن تعرف أهل الجنة من أهل النار. قالوا بماذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء الله بعضكم على بعض. سيأتي إن شاء الله حضر. فيدخل في هذا القول المعروفون الذين شهد لهم بقدم الصدق من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من شهد لهم من أئمة الإسلام بهذا المقام كالإمام مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم ونحوهم من أئمة الإسلام. والأظهر هو القول الثاني، وهو قول الجمهور، وأن الشهادة بالاستفاضة هذه الدليل يتقاصر على أن يشهد له مطلقا، ولكن يكون الرجاء فيه أعظم. ولهذا في الحديث الأول قال وجبت، فدل على أن شهادتهم لهم في مقام الشفاعة له، لأنهم قال أثنيتم عليه خيرا، فدل على أن الوجوب له بالجنة مترتب على الثناء عليه بالخير، وليس الثناء عليه بالخير نتيجة. ركزوا في المعلومة دي. فدل على أن الوجوب له بالجنة مترتب على الثناء عليه بالخير، وليس الثناء عليه بالخير نتيجة، وإنما سبب لوجوب الجنة فكأنه في مقام الشفاعة له والدعاء له، وليس هذا مطلقا. والحديث الثاني أيضا يحمل على هذا بأنه في مقام الشفاعة والدعاء له. طبعا هذا الحديث الذي سبق ذكره وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض ثلاثا، ذهب كثير من أهل العلم إلى أن خاص هذا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعكر صفو هذا الاستدلال الرواية الثانية لما قال أنتم وبعضكم شهداء على بعض، أو المؤمنون بعضهم شهداء على بعض، ولكن لم يذكرها المصنف في هذه الرواية. والصواب كما قال الشيخ صالح أكرمه الله هو القول الثاني. أما القول الثالث فهذا من علامات حسن الخاتمة، أو عياذا بالله من علامات سوء الخاتمة. أما أن يصل إلى مرتبة القول الثاني ونقطع لمعين، هذا خلاف الأدلة. المبحث الثالث أننا إذا لم نشهد لأحد أو على أحد فإن المقصود المعين، أما الجنس والنوع فنشهد بالجنس والنوع، فنشهد على الظالم بالنار دون تنزيله على معين. خدوا بالكم، يبقى كل من ظلم ومات على ذلك نقول أنه من أهل النار، وخبرك، وكل من استقام على شريعة الله فهو من أهل الجنة، أما زيد أو عمرو فهذا نقف عنده. يقول ونشهد للمطيع بالجنة دون تنزيله على معين، والمقصود إذا مات على ذلك، أي مات على الظلم على المعصية أو مات على الطاعة، أي إذا مات المطيع على الطاعة وإذا مات الظالم على الظلم، لأن المسألة مبنية على ما يختم للعبد. وقد صح عنهم صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينهم وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا يدل على أن الأعمال بالسوابق، سوابق الكتاب وبالخواتيم، وهذا يمنع من الشهادة المعينة، لأن الأعمال بالسوابق والخواتيم، والله عز وجل خلق الجنة وخلق لها أهلها وهذا أمر غيبي، وخلق النار وخلق لها أهلها وهذا أمر غيبي، فإن الشهادة على الجنس أو للجنس بالجنة أو على نوع بالنار هذا المقصود من مات على ذلك، أي من مات على الطاعة فإن نشهد لجنس الميتين على الطاعة بالجنة، ولجنس من مات على الكبيرة بأنه متوعد بالعذاب قد يغفر الله له وقد يؤاخذهم بذنوبه. المبحث الرابع والأخير أننا في ذلك كله فإننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. أهل السنة أهل رحمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بهذه الأمة، فيرث أهل السنة الرحمة من صفاته صلى الله عليه وسلم فيرحمون هذه الأمة، ومن رحمتهم لها أنهم يرجون لأهل الإحسان ويخافون على أهل الإساءة، ورجاؤهم لأهل الإحسان يحملهم على الدعاء لهم وأن يصلوا عليهم إذا ماتوا، لأن حق المسلم على المسلم خمس: أنه إذا مات يصلي عليه ويدعو له ويتبع جنازته. اكتب عندك والحديث موجود. طيب، حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. يقول: وتحملهم الرحمة للمسيء، وتحملهم الرحمة للمسيء أنه إذا مات على الإساء إنه يخاف عليه الإساءة، فيسأل الرب أن يغفر له ذنبه وأن يتجاوز عن خطيئته وأن يبارك له في قليل عمله، ونحو ذلك من أثار الرحمة. ولهذا يدعو المسلم لجميع المسلمين من كان منهم صالحا ومن كان منهم غير صالح، بل من الدعاء الذي تداوله أهل السنة والعلماء أن يسأل الرب سبحانه وتعالى أن يشفع المحسن في المسيء، وأن يهب المسيء للمحسن، مثل ما في دعاء القنوت الذي تداوله الأكثرون: وهب المسيئين منا للمحسنين. هب المسيئين يعني من كان مسيئا عاصيا عنده ذنوب، هبه للمحسن فشفع المحسن فيه، في هذا المقام بالدعاء. وهذا كله من أثار الرحمة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم، فإنه كان بهذه الأمة رحيما، بل كان رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فإذا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولرجاؤنا للمحسن آثار، ولخوفنا على المسيء آثار. فرجاؤنا للمحسن يحملنا على توليه وكثرة الدعاء له ونصرته واقتفاء أثره، وخوفنا على المسيء يحملنا على الدعاء له والاستغفار ونحو ذلك، حيث كان أسيرا للشيطان، فنسأل الله له المغفرة والرضوان. الجملة الثانية قال رحمه الله: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونظر سرائرهم إلى الله تعالى. المسألة الخامسة، وهي مسألة الشهادة بما يدل على الشهادة بالجنة، مسألة الشهادة بما يدل على الشهادة بالجنة، مثل أن يقال فلان شهيد، نعم من أول تحضر، نعم قاعد إيش خالد؟ نعم، جزاك الله خير، ولكن سيتكاسل الكثير. اكتبوا يا أخوان. المسألة الخامسة، وهي مسألة الشهادة بما يدل على الشهادة بالجنة، مثل أن يقال فلان شهيد. عشان شهداء التحرير بس يا شيخ وليد، فلان شهيد. إذا كان شهيدا فالله عز وجل ذكر ونص على أن الشهداء في الجنة. وكذلك الشهادة له بالمغفرة، المغفور له، المرحوم، النفس المطمئنة. مش دي كلها لو حبت انكتب على المقابر على المقبرة كده ويكتب عليها: يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ونحو ذلك مما هو من أسباب دخول الجنة. نعم، وكذلك الشهادة له بالمغفرة، المغفور له، المرحوم، النفس المطمئنة، ونحو ذلك مما هو من أسباب دخول الجنة. فإذا شهد له بهذه الأوصاف بأنه قد غفر له، فقد شهد له بأمر غيبي. فقد شهد له بأمر غيبي. فإذا شهد له بأنه مرحوم فقد شهد له بأمر غيبي. إذا شهد له بأن نفسه مطمئنة فقد شهد له بالجنة. فإذا الشهادة للمعين بالجنة ممنوعة، خد بالك هنا كلمة إيه؟ فإذا الشهادة للمعين بالجنة، أي نشهد أن فلان شهيد، مش نشهد أن فلان في الجنة، خد بالك من كلماتي. فإن الشهادة أي نشهد بأن فلان شهيد، وكذلك بما يدل على أنه يشهد له بالجنة، بما يدل على أنه يشهد له بالجنة. مثل هذه الأسباب ونحوها. من ذلك الشهادة له بأنه شهيد، وقد جاء في البخاري بحث في هذه المسألة، وقد جاء في البخاري بحث في هذه المسألة، وبوب عليها هل يقال فلان شهيد؟ وذكر أثر عمر، ذكر أين الفاعل؟ وذكر أثر عمر: إنكم تقولون لمن مات في معارككم فلان شهيد فلان شهيد، إنكم تقولون لمن مات في معارككم فلان شهيد فلان شهيد، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، والله أعلم بمن يقتل في سبيله، يكلم يعني يجرح، والله أعلم بمن يقتل في سبيله. انتهى الحديث، كلام الشيخ صالح بقى. لأنه هل كان يقاتل، لأنه هل كان يقاتل يريد أن تكون كلمة الله هي العليا، لأنه هل كان يقاتل يريد أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، هذا أمر غيبي، فلذلك لا تجوز الشهادة لمعين، لكن نرجو له من مات في أرض المعركة نرجو له الشهادة. طبعا معركة هنا المعنية بها إيه؟ معركة بين الإسلام وأهل الشرك وأهل الكفر، نقول نرجو له أن يكون شهيدا، وهذا تبع للأصل أننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، وهذا تبع للأصل أننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. جزاك الله خير يا شيخ. ربنا يبارك فيك يجزيك عن خير. انتهى يا اخوانا؟ لحظاتكم حاضر. الجملة الثانية خلاص بس المبحث من الله. قال رحمه الله: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونظر صرائرهم إلى الله تعالى. هذه الجملة مثل الأولى في تقرير هذه العقيدة المباركة، وهي أن الأمر ما دام يتبع الخاتمة والخاتمة مغيبة وهذا أمر غيبي، فلا نقف ما ليس لنا به علم ولا نتجرأ على الله في وصف شيء حكمه يتعلق به، فلا نحكم على عباده بدون دليل. لهذا نعتبر الظاهر من كل أحد، فمن كان ظاهره السلام في الدنيا ومات على ذلك فإننا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، ومن كان ظاهره الكفر أو ظاهره الشرك أو ظاهره النفاق فإننا نحكم بالظاهر وأمره إلى الله. وهنا بعض المسائل. الأولى قوله: لا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، يعني على المعين من أهل القبلة، وهذا يدل على أن المعين من أهل القبلة قد يجتمع فيه إيمان وكفر، ويجتمع فيه إسلام وشرك، ويجتمع فيه طاعة وإسلام، وإيمان ونفاق، وهذا هو المتقرر عند الأئمة تبعا لما دل عليه الدليل. اكتب: والمراد بقوله إيمان وكفر أي أصل الإيمان وبعض شعب الكفر. كذلك إسلام وشرك أي شرك أصغر، وكذلك إيمان ونفاق أي نفاق أصغر. وطبعا كما لا يخفى هذا الأصل خالف فيه الخوارج والمعتزلة. يقول: فإن المعين قد يجتمع فيه الإيمان فيكون مؤمنا ويكون عنده بعض خصال الكفر من الكبائر مما لا يخرجه من الإيمان. يبقى كفر إيه يا أخوانا؟ كفر إيه؟ أصغر. فمثلا قتال المسلم كفر وسبابه فسوق، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فسباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فيجتمع في المسلم فسوق وطاعة وكفر وإيمان. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت ونحو ذلك من خصال الكافرين. فلا يعني وجود بعض خصال الكفر في المعين أن يحكم عليه بالكفر، الحكم بغير ما أنزل الله في حق القاضي أو في حق المعين. إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو لا يعتقد جواز ذلك أو يعلم أنه بحكمه عاصم، يعني حكم وهو يعلم أنه بحكمه عاصم ومخطئ، فإنه اجتمع فيه كفر وطاعة، فلا يخرج أحد من الإيمان بخاصة من خصال الكفر وجدت فيه، أو خاصة من خصال الشرك وجدت فيه، أو خاصة من خصال النفاق وجدت فيه، فإن المؤمن يجتمع فيه هذا وهذا. ولهذا قال: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. إذا كان مستترا بذلك ما لم يظهر منه شيء من ذلك، فإن ظهر تشهد عليه بقدر ما ظهر، والشهادة عليه جوازا لا وجوبا، كما سيأتي في المسألة التي بعدها. كذلك الشرك، فقد يكون مؤمنا وعنده شرك أصغر مثل الحلف بغير الله مما هو من الشرك الأصغر، أو تعليق التمائم واعتقاد أنها أسباب، أو نسبة النعم إلى غير الله عز وجل، أو نحو ذلك من أمور الشرك الأصغر، أو الشرك الخفي كيسير الرياء ونحوه، فيجتمع في المؤمن هذا وهذا. وكذلك بعض خصال النفاق، فقد يكون مطيعا مسلما لكن عنده خصال نفاق، إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، ونحو ذلك من خصال النفاق. المسألة الثانية أن قوله: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، يعني أنه إذا ظهر منهم فإننا قد نشهد عليه، يعني يجوز لنا الشهادة إذا ظهر منهم شيء من ذلك، وجواز الشهادة عليهم منوط بالمصلحة، لأنها من باب التعزير. فقد يجوز أن يشهد على معين ببعض خصال الكبائر التي فيه أو الشرك الأصغر الذي فيه أو بعض خصال النفاق الذي فيه، إذا كانت الشهادة عليه بذلك علنا فيها مصلحة متعدية. أما إذا لم يكن فيها مصلحة فإن الأصل على المسلم أنه لا يشهد عليه بل يستر عليه، وهذا يدل على أن الأصل في المؤمن ما دام اسم الإيمان باقيا عليه فالأصل فيه أن يكون على اسم الإسلام وعلى اسم الإيمان وعلى اسم الطاعة، فلا ينتقل عن الأصل بالثناء عليه وفي الشهادة له بالإسلام والإيمان والتسديد إلا إذا كانت فيها مصلحة. فإذا ليس الأصل الشهادة على المخالف أو على خصلة من كفر أو شرك نشهد عليه بهذه الأشياء، بل هذه منوطة بالمصلحة المتوخاة لأنها من باب التعزير. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شهد على هؤلاء الذين فعلوا بعض هذه الأشياء إلا على معينين قلة، وأما الأكثر فإنه صلى الله عليه وسلم حملهم على الظاهر، وأهل النفاق الذين باطنهم نفاق ما أعلن أسماءهم ولا شهد عليهم لكل أحد لأن المصلحة بخلاف ذلك. المسألة الأخيرة الثالثة أن هذا كله في أهل القبلة، أما من خرج من الإسلام بكفر أكبر أو شرك أكبر أو ردة وقامت عليه الحدة في ذلك فإنه يشهد عليه بعينه لأنه ظهر منه ذلك واستبان. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.